Thank you. الواحد القادر يتخذ ولدا لاصطفيه ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات فيها كتير دي يا عم الحاج. Thank you. Oh, يَوْمَئِذٍ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر إنما يوفى الصابرون يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أفأنت تنقذ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. نعم من جميعا. مرة ثانية والنبي عم الحاج. الله أكبر. لسه عايزة كتير دي. الله أكبر. أهل كرم يا عم الحاج. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الله لكن الذين اتقوا ربهم Thank you.